فهو المبتدأ، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الأحد الذي وافق الثالث من شهر صفر لعام 1421 من الهجرة، الموافق للتاسع من شهر مايو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 17 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. واليوم بإذن الله تعالى أسأل توفيقه سبحانه وتعالى بداية باب جديد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وفي الحقيقة أن هذا الباب متمم وضروري لما سبقه من باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وكأن العلاقة بين هذا الباب وما سبقه علاقة بيانية. فكما بين المصنف رحمه الله في الباب السابق، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أهمية هذه الدعوة، هو البدء بالتوحيد أبدا، وأنه ينبغي للداعي أن يكون على بصيرة بما يدعو إليه، وأنه ينبغي أن يكون قد علم الأمر قبل أن يبينه لغيره. ففي الباب السابق تكلم على ضرورة الدعوة إلى التوحيد والبدء بها، وأن أمر الدعوة عموما هو سبيل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى كل من أراد أن يكون من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فليسلك سبيل الدعوة بشرطها، وهو على بصير. ثم أول ما ينبغي أن يبدأ به وينشغل به مع غيره هو التوحيد. والتوحيد عبر عنه في الباب السابق بشهادة أن لا إله إلا الله، وهو في هذا الباب يقول تفسير هذه الشهادة، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. فكأن هذا الباب هو بيان للقضية التي ظهر أهميتها في الباب السابق، من حيث أنها الأصل، ومن حيث أنها رأس الدعوة، ومن حيث أنها هي التي ينبغي أن يبدأ بها كل من أراد أن يدعو حتى يدخل في خواص أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يكون على بينة مما يدعو إليه. فجاء هذا الباب على سبيل بينة، على سبيل تبيين، وعلى سبيل البينة لهذه القضية التي أشير في الباب السابق إلى أهميتها وأهمية الدعوة إليها، بل وضرورة الابتداء بها. وضرورة الابتداء به. فتناول في هذا الباب بعض القضايا المتعلقة بمقتضيات التوحيد، بعض القضايا مش كل القضايا، وإن كان قد تناول محاور هذه المحاور من خلال الآيات الأربع التي أوردها في الباب كما سيبين بإذن الله تعالى. أتى في هذه الآيات بأربعة محاور للعبودية، هي في الحقيقة تكاد تكون معظم محاور العبودية من جهة، ومعظم محاور نواقض الشهادتين من جهة، يعني مش حصر إنما إشارة إلى المحاور التي يتفرع منها والتي يرجع إليها قضايا التوحيد من جهة وقضايا النواقض من جهة. ولذلك هو أورد أربعة آيات في هذا الباب. أول آية الإسراء 57، وهي قول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. والآية الثانية آيات الزخرف 26-28، وهي قوله تعالى جل وعلا: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. والموطن الثالث الذي نقله من كتاب رب العالمين هو قوله من آية التوبة الآية الواحدة والثلاثين، من قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وإن كان قد اقتصر المصنف رحمه الله على ذكر الجزء الأول من هذه الآية الجامعة المانعة، وهي قوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. والموطن الثالث أو الآية الثالثة التي ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب هي الآية 65 من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وإن كان أيضا المصنف رحمه الله اقتصر في هذا على أيضا الجزء الأول من الآية ولم يتمه. وهذه الآيات كما ترى الأربع ترجع إلى قضايا عقدية هامة ستبين إن شاء الله تعالى وأحاول تفصيلها. وأنا أحب أنا يعني بأشير لهذا الكلام في بداية الباب يا أخوان، كعادة ما يجد يعني عادة الأسلوب أو عادة ما يتم في شرح الكتاب أو ما تعودته معكم أو مع المتابعين يعني في شرح الكتاب، لكن أنا أيضا أسوق هذا الكلام من باب التنبيه على أهمية هذا الباب التي لا تقل بل تزيد أهمية عن سابقه. فإذا كان الباب السابق خرجنا منه بعدة مسائل عقدية مهمة على رأسها أن الأصل والتوحيد وأن البدء بالتوحيد في الدعوة وأن هذا الأمر هو الأصل الذي يتفرع عنه كل ما بعده، والكلام المجمل على حقيقة التوحيد من النفي والإثبات وما يتعلق بذلك. فهنا أراد المصنف أن يفصل بعض الشيء ويفسر الكلام المجمل بعض الشيء، فأتى بأربع مواطن كما قلت من كتاب ربنا تشير إلى قضايا عقدية هي من جهة أصول للتوحيد، ومن جهة أيضا بيان لما يضاد التوحيد مما يهدمه ومما يضاده ومما ينقضه. وأنت تعرف أن التوحيد أكثر ما يبينه ليس بيان كيف يقع، إنما أكثر ما يبين التوحيد هو بيان كيف ينهدم. يعني الكلام على كيف يقع التوحيد الكلام له أهمية، أكثر منه أهمية الكلام على كيف ينهدم التوحيد. وهذا هو الذي كثر في القرآن في بيان وفي التنبيه على ما ينهدم به التوحيد، لأن التحرز من هذا هو طريق السلامة، التحرز من هذا. فأنت قد تبني توحيدك في كلمة مع ما يكون معها من اعتقاد، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم معها ما يلزمها من اعتقاد بأن الله هو الرب وحده والإله وحده، فلا يظن قضاء حاجة ولا دفع مضرة إلا منه، حيث أنه هو الرب، ولا يعبد بأي صنف من صنوف العبادة إلا هو لأنه إله، ولا طريق يسلك إليه إلا من وراء هذا الرجل الرسول الذي هو مصطفاه وخير خلقه سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. إذا جمعت هذه العقائد المجملة من وراء تكلمك بلا إله إلا الله محمد رسول الله، تكون بذلك قد أقمت التوحيد، وبالتالي تبقى المسألة بسيطة جدا وتبقى انتهت. لا، ما انتهتش المسألة، لأن أنت عرضة لهدم هذا المبنى طالما أنت حي، عرضة أن تهدمه بالظن، وعرضة أن تهدمه بالعقائد الباطلة المخالفة لما أقمته، وعرضة أن تهدمه بالأقوال المنافية لما أقررت به وعزمت عليه وقصدته واعتقدته، وعرضة لأن تهدمه بالأفعال المنافية لما ينبغي أن تستقيم عليه لمقتضى ذلك الاعتقاد الذي أقمته ساعة أقررت بكلمة الإيمان. أربع محاور: هدم الظن والاعتقاد والكلام والعمل. وقد يجمع بعضهم من أهل العلم الظن والاعتقاد في محور واحد. هذه المحاور تتقاذف منها قذائف مميتة مهلكة مدمرة لهذا المبنى الذي أقمته متتابعة. فكان الضروري في الدين ودورك ومجهودك مش في إقامة مبنى التوحيد. إقامة مبنى التوحيد يا إخوان كما قلت تقيمه في أيه؟ فممكن تقيمه يعني لما يكون نصراني أراد أن يسلم، كم يكلفه أن يدخل في الإسلام من وقت؟ أو كم يلزمه أن يدخل في الإسلام من وقت؟ كم يعني؟ كم يوم؟ كم شهر؟ لحظات. إذا فهم معنى الكلمة وعرفته ما وراء هذه الكلمة من عقائد كما ذكرت، واستجمعها وقبلها واعتقدها وقصدها وأقر بالكلمة كتعبير عن إيجاد ما اعتقده، نبذا لما كان عليه من التسليس والتصليب وما شابه، هذا رجل يعتبر في الشرع موحد بعدما كان مشرك، صح؟ هذا ويعاد، ولو مات على هذا التو يموت على توحيد، صح؟ طيب، إذا إقامت المبنى التوحيد إقامته لمبنى التوحيد لم تستغرق منه سوى لحظات قليلة. قد يكون الإنسان يعرض الإسلام على واحد في شهور، لكنه يدخل فيه ويقصده ويعزم عليه في في لحظة، بعدما يفكر ويجد أن هذا هو الحق يقول عزمت عليه، آمنت بالله. لكن عشان يحافظ عليه إذا مد الله أجله، هو هذا هو المجهود. المجهود مش إنك تقيم مقتضى التوحيد، المجهود إنك تحافظ على مقتضى التوحيد، فهم؟ إنك تحافظ على. فعشان كده كثر في القرآن والسنة الكلام على ما يضاد التوحيد والتنبيه على مسالك المشركين والكافرين سواء كانوا الكافرين الأصليين أو كانوا الكافرين من أهل الكتاب، سواء كان الكافرون الأصليون أو كان الكافرون من أهل الكتاب، عرفت؟ مع التنبيه على كثير من العوارض التي يمكن أن يفسد معها الإيمان وبيان مسالك المؤمنين المخالفة لمسالك الباطل التي هي في الحقيقة معاول هدم للتوحيد. المصنف رحمه الله أراد في هذا الباب الإشارة إلى جملة من أصول تلك النواقض التي هي بالضرورة هي جملة من أصول حماية التوحيد وبيانه، حيث أن التوحيد يعني إقامة المقتضى الذي هو ضد الشرك، فهم؟ إقامة المقتضى الذي هو إيه؟ ضد الشرك. فقد يكون بيان التوحيد من جهة الشرك، من جهة الشرك فيعلم ان ده شرك يبقى ضد ايه؟ توحيد. وقد يكون بيان التوحيد من جهة بيان اصله، بيان اصله، وهتعرف هذا ان شاء الله تعالى في طياط المعاني التي تحملها او طياط بعض المعاني التي تحملها تلك الايات الجامعات من كلام رب البرية سبحانه وتعالى. هذه الايات كما ترى بدأ بآيات الاسراء وثنى بآيات الزخرف، ثم جعل بعد ذلك آية التوبة ثم آية البقرة. قال بعضهم من الشراح وكذلك بعض المعلقين على ترتيب المصنف لهذه الآيات أن هذا الترتيب عظيم ومتين وبديع، وأن هذا الترتيب هو من إيه؟ من حكمة المصنف ومن فقهه. فقالوا بدأ بالآية الأولى ليبين أن العبد المؤمن لا ينبغي أن يسأل غير الله ولا أن ينتظر الضر دفع الضر ولا جلب النفع إلا من عنده سبحانه وتعالى. ثم ذكر موقف إبراهيم عليه السلام وهو موقف الموحدين الذين استقرت في قلوبهم عقيدة التوحيد، ثم مسلك من مسالك أهل الباطل التي يتبرأ منها الموحدون وهي اتخاذ الأحبار والرهبان أرباب، ثم آية البقرة أن من الناس أي من مسالك المشركين ومن نواقض التوحيد اتخاذ غير الله عز وجل ندا في المحبة كمحبة الله تعالى. لكن في الحقيقة مع احترامي للذين علقوا بهذه التعليقات من أهل العلم من المعاصرين وغيرهم، إلا أن هذا أن الإماء المصنف رحمه الله إما أن يكون لم يقصد الترتيب وده ظني، وإلا لو قصد الترتيب فالترتيب على هذه الطريقة ليس متين. يعني أنا ظني وخبرتي بكتاب فقه المجيد من خلال كتاب التوحيد أن المصنف قلما يقصد الترتيب، قلما، إلا في ترتيب الدليل أن القرآن قبل السنة وهذا صنيع معهوف، لكن الترابط بين آيات الكتاب بعضهم نافح ودافع. لماذا أخوان؟ لأن احنا لو قصدنا الترتيب في هذه الآيات الأربع هنجد أن أول آية ينبغي أن يبدأ بها هي آية المحبة، آية المحبة أو آية الإسراء يصح، والأولى والأمتن أن يبدأ بآية المحبة، حيث آية المحبة هي آية الإشارة إلى رأس العبودية. فالموحدون قد لا يدخلون باب العبودية إلا من المحبة. يمكن أنا يا أخوان يعني ناقشت معكم مبحث فيما قبل في العبودية عند أهل السنة وعند غيرهم، وأن العبودية عند أهل السنة فيها المحبة والخوف والرجاء، وأن من زعم أن العبودية ليست فيها إلا المحبة فهذا كاذب وكلام لا يستقيم لا شرعا ولا عقلا. وأنتم تعرفون ما نقل أو ما يتناقله ويتناوله بعض المنتسبين إلى الصوفية ويدندنون حوله بأن من عبد الله خوفا منه فهذه عبادة العبيد، ومن عبد الله رجاء فيما عنده فهذه عبادة التجار. وأما عبادة الأحرار فهم من عبدوا الله لمحبته لمحبته. وهذا كلام فاسد شرعا. لماذا؟ لأن الله ما أثنى على عبد من عباده إلا وذكر أنه يجمع المحبة والخوف والرجاء، وخاصة الخوف والرجاء، وخاصة الخوف والرجاء. المحبة ثابتة من هذه الآية آية الإسراء، قال تعالى أولئك الذين يدعون ما حالهم، وهتفهم معنى الآية، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. إذن الله يثني على أولئك العبيد من الملائكة أو الأنبياء أو غيرهم أو الصالحين أو غيرهم مما ذكر العلماء في سبب نزول الآية أو تعلقها، أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويخافون ويرجون، فأثنى عليهم بهذا لأنهم من أهل طلب الوسيلة ومن أهل الخوف ومن أهل الرجاء. والآيات في هذا كثير. أمن هو قانت ايه أمن هو ايه أي ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فهم؟ والله أثنى على فريق من الخلق ووعدهم بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر في قوله تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ادخال الجزاء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر، فأضمر وأخفى الجزاء لعظمه، فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين. فده موطن من عظيم مواطن الثناء جعلنا الله وإياكم منهم. فالعبودية لابد فيها من هذا، لكن هذا باب ايه؟ العبودية فيها المحبة والخوف والرجاء، أي باب بيدخل منه أولا؟ المحبة. المحبة يعني الطفل الصغير بينفطر ها على محبة الرب قبل الخوف وقبل الرجاء، وإذا علم ترتب عنده الخوف والرجاء فرع عن هذه المحبة. والجاهل والضال والكافر الذي لا يعرف قدر ربه لا يدخل على العبادة إلا من باب المحبة، لأن الله أهل لذلك. فيبقى الترتيب المتين يستلزم أن يقدم بآية المحبة حيث أنها باب العبودية، ويسمى بآية الإسراء إشارة إلى أن العبودية لا تستقيم ولا تصح ولا تقوم إلا بالمحبة والخوف والرجاء. ثم أن هؤلاء الذين استقرت العبودية في قلوبهم ما لهم لا يتبعون إلا الرسول. يبقى آية ثالثة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. لماذا؟ لأن دول أحلوا وأحرموا بعيدا عن طريق الشرع، ولا يمكن لموحد استقرت المحبة والخوف والرجاء في قلبه وصار من أهل الوسيلة أن يبتغي طريقا من غير الشرع. يبقى إذا يأتي التنبيه الثالث على طيب، فإذا استكمل المعتقد والمسلك كان من أهل التميز، إنا براء منكم ومما تعبدون. فلو قصر الترتيب فإن هذا الترتيب ليس بمتين البت. وتعجب إذا رأيت كثير منهم ينافحون عن هذا الترتيب ويوجدون علاقة، لكنها من باب الثقة في الرجل رحمه الله وهو أهل للثقة، ومن باب يعني حب الخير. لكن إذا كان المقصود الترتيب فالأولى من حيث المعاني الشرعية والمقتضى الشرعي أن تكون آية البقرة هي الأولى وآية الإسراء هي الثانية، أو العكس، هذا يعقد على المعنى، ثم آية التوبة ثم آيات الزخرف. عرفت السبب؟ آية البقرة هي عنوان العبودية وبابها، وآية الإسراء هي تمام العبودية وقوامها ومقوماتها، وآية التوبة هي صحة المسلك الشرعي في ترك التحليل والتحريم إلا من طريق النبي، صح؟ إلا من طريق الرسل، إلا من طريق رب العالمين، لو عن طريق الرسل. ها؟ ثم من حقق المعتقد الصواب الصحيح، التصور السليم والمسلك السليم، كان من أهل الإيه؟ الولاء. ها؟ فيعلن ذلك، يعلن ذلك من حيث الأرض الصلبة التي استقام عليها. ولذلك ضرب المثل بإبراهيم، لأن إبراهيم عليه السلام هو أعظم من أحب، وأعظم من خاف ورجا، وأعظم من لا أعظم من استقام على الحلال والحرام من طريق ربه. وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يبقى إذن هو حقق المحبة، وحقق خوف الرجاء، وحقق البعد، البراءة من يتخذوا أحبارهم ورهبانهم، اللي هو صحة المسلك. وبعدين أعلن البراءة من على الأرض الصلبة اللي هو واقف عليها، فهم؟ فتكون البراءة هي موقف الموحدين من غيرهم من المشركين. يبقى لازم يكونوا حققوا الأول ولا يتبرأوا. لكن أنا رأيي والله أعلم أن المصنف والشيخ رحمه الله لم يقصد الترتيب، فجاء بالآيات، لأنه طبعا حتى على التنزيل ما فيش ترتيب، يعني لا على التنزيل في ترتيب، ولا إنما جاء بإيه؟ بأشياء معينة من باب إبراز قضايا هو مستشرع أهميات. وهذا لا يشين، هذا إخوان لا يشين، لأنه لم ينقل عنه أنه تعهد الترتيب في كتابه. ولم أقف على أحد من الشراح إلا ما كان من كلام سليمان رحمه الله، أنه كان يذكر بعض العلاقة بين الآيات، لكن ليس على اشتراط الترتيب. لكن بعض الناس من المعاصرين ممن تناولوا كتاب فتح الكتاب التوحيد هم الذين علقوا بمسألة الترتيب، وجودوا ذلك الترتيب وأشاروا إليه. عرفت؟ هذه مسألة أردت أن أنبه عليها حتى تعرف قيمة الباب وعظيم المسائل التي يتناولها. ويقول الشارح: قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، طبعا واضح جدا يا أخوان أنه اعتبر أن التوحيد هو لا إله إلا الله، صح؟ والكلام ده ثابت بالنص بالسنة، الكلام ده هو مش اصطلاح منه ولا اجتهاد منه، ده ثابت بالسنة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن، قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. في رواية البخاري في كتاب التوحيد: فليكن إلى التوحيد، إلى التوحيد، فهم؟ فإذا عبر عن لا إله إلا الله بالتوحيد، يبقى هذا التعريف وهذا الاصطلاح وهذا التعبير من اجتهاد العلماء ولا من وضع السنة؟ ايوه، من نظم السنة، فهم؟ يبقى ده مش اصطلاح منه ولا احداث منه ولا اجتهاد. باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا اله الا الله. ولذلك ده الشارح قلت هذا من عطف الدل على المدلول، ودي عبارة جميلة جدا، وده من اجمل ما يقال في هذا، من اجمل ما يقال في هذا، ليس هذا من باب عطف المغايرة، ولا عطف المتغايرين، ولا عطف، بل يمكن ان يقال من باب عطف المترادفين، فهم؟ من باب ايه؟ عطف المترادفين. فسمى الاول لا مدلول، عطف الدال، هذا من باب عطف الدال اللي هو ايه؟ لا اله الا الله. المدلول اللي هو يعني لا اله الا الله بتدل على ايه؟ لا اله الا الله ايه؟ دال. ايه مدلولها؟ التوحيد، فهم؟ فجاءوا هما حاشيون. فإن قيل قد تقدم في أول الكتاب ما يبين معنى لا إله إلا الله، طبعا هو أول ما بدأ الكتاب، أول ما بدأ قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون. وبعدين سنى بآيات الإسراء أيضا: وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طب ما هو ده كلام على التوحيد وكلام على العبودية وكلام على لا إله إلا الله، تقول يعني ايه بقى الفايدة ان هو ان هنا كلام في اول الكتاب اللي هو اول باب اللي هو عنوانه بكتاب التوحيد عمل ايه؟ اتى بالايات الدالة على العبودية وعلى التوحيد ها وعلى لا اله الا الله كده اجمالا مش تفصيل. خدوا بالكم اجمالا مش تفصيل. جزاك الله خير. فان قيل قد تقدم في اول الكتاب من الايات ما يبين معنى لا اله الا الله وما تضمنته وما تضمنته من التوحيد كقوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه اي الاسراء وسابقها ولاحقها وكذلك ما ذكره في الابواب بعدها ها. فما فائدة هذه الترجمة؟ اي واحد يقرأ تفسير التوحيد كده هيحس ان الكتاب يعني ايه في كلام مكرر ومعاد، فهو بيجاوب على الايه على الشبهة دي، بيجاوب على الشبهة دي بالنسبة للمصنف، هو بيشرح كلام المصنف. فعشان اي واحد يقول الله طب ما هو الكلام اللي هو متعلق بمعنى التوحيد اجمالا والعبودية ومعنى لا اله الا الله ده حتى هو الشارح نفسه افرد فصل في شرحه ذكر كلام اهل العلم في معنى لا اله الا الله. فاكرينه؟ لو بصيت في كتابك هتلاقيه ورا في الباب الاول. فلما هو يقول كده يبقى تفسير توحيد تفسير شهادة لا اله الا الله خلاص ما معنى لا اله الا الله ذكر بل وتكرر فيه الكلام في الابواب السابقه. كلا هذه الايات المذكورات الجواب بقى هل ده صحيح نوع من التكرار وهل ده صحيح نوع من انواع الاعاده حتى وان كان فيها افاده لكن هل هو نوع من الاعاده فعلا؟ فهو بيقول ايه الشارح بيدافع قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها مزيد بيان بخصوصها يعني يعني عايز يقول ان الشارح ان المصنف معذرة الى هذا الباب يعني الى لغاية ما سبق كان دايما يتكلم اجمالا كلم ايه اجمالا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اجمالا وتفصيل اجمال وقد ربك الا تعبدوا الا اياه اجمال وتفصيل طيب قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ولديه احسان اجمال وتفصيل اجمال مش كده اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ايه النساء اجمال وتفصيل اجمال صح حديث عباده بن الصامت من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ها وان محمدا عبده ورسوله وان عيسى عبد الله ورسوله اجمال وتفصيل اجمال لان برضه الشهاده جت مجمله صح صح ولا لا من هذه النصوص اللي احنا درسناها فيما بيننا. وبعدين حديث انس يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقراب مغفره لا تشرك بي شيئا اجمال وتفصيل اجمال ده كلام مش مش مش مش مش, مش, مش معجزات. وبعدين بعد كده حديث معاذ اللي هو الاولاني كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديت الى اخر الحديث فقال اتدري ما حق الله العباد وحق العباد على الله قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيء اجمال ولا تفصيل اجمال صح. وبعدين حديث معاذ ايضا حديث ابن عباس ارسال معاذ الى اليمن فليكن اول ذنوب عليه شهادة ان لا اله الا الله وفي رواية ان يوحد الله اجمال ولا تفصيل اجمال. وبعدين حديث علي حديث سهل بن سعد على رسلك فأعطاه الرأي ثم قال ايه انفذ اليهم على رسلك حتى اذا نزلت بساحتهم فدعوهم الى لا اله الا الله ثم عليهم بحق او دعوهم الاسلام ثم عليهم بحق الله فيه دعوهم الى الاسلام اجمالا وتفصيلا. فنزال المصنف لغاية هذا الباب لا يذكر قضايا الايمان وقضايا التوحيد الا على وجه الايه الاجمال. فشرع في هذا من اول هنا وخد بالك بقى من اول هنا لغايه اخر الكتاب تفصيل عشان تبقى فاهم. وهذا حقيقه من دليل على مدى بديع فهم هذا الرجل في التوحيد انه اصل الاجمال من حيث اهميته ومن حيث اهميته ومن حيث وجوبه ومن حيث فضله ومن حيث عظم اجره ومن حيث خطوره تركه انه باب فاكرين الباب ده باب الخوف من الشرك برضو اجمال مش تفصيل ولم يذكر اي صنوف ولا بعض الصور والخوف من نقضه وخطورة ذلك وانه مضيع للدين كله وعظيم فضله وانه اول ما يبدأ به بحيث لا يبدأ بشيء قبله أبدا، فهم؟ فخلاص انت تهيأت بقى. انا عادت اقول لك في موضوع، الموضوع ده هو اهم موضوع في الدين، الموضوع ده هو اعلى الحقوق واولاها على العبيد لمن خلقهم سبحانه وتعالى. هذا الموضوع هو اولى الموضوعات في العبودية، هذا الموضوع هو اهم وظيفة تعبدية واوجب عبادة او اوجب وظيفة تعبدية. هذا الموضوع فضله واسع من الله تعالى، فهم؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، حديث 70,000. هذا الموضوع ها هو الذي يتم عليه المقاتلة، وهو اصل الدين وكل شيء فرع عليه. هذا الموضوع هو دعوة الأنبياء ودعوة رسل الأنبياء، وكل من أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه أن يبدأ به. أنت في آخر ما أقول لك هذا الموضوع كذا وهذا الموضوع كذا وهذا، واذكر لك 10 قضايا أو أكثر، هتقول لي إيه بعد ما أقول لك كده؟ هتقول لي إيه؟ تقول لي كتر خيرك يلا نروح، مش كده ولا تقول إيه؟ ايه هتقول ايه يا اخي؟ هتقول ايه؟ ما عاد اقول لك هذا الموضوع كذا، هتقول لي ايه؟ هيصور في نفسك تساؤل كبير واستفهام واسع، ما هو هذا الموضوع؟ صح؟ هذا هو الذي حدث من المصنف، انه ذكر مقتضيات كثيرة متعلقة بالتوحيد. احنا عرفنا انه اسمه التوحيد، فبقي ان ايه؟ ان تسأل عن خصائصه، صح ولا لا؟ عرفت؟ اذا التركيب كده، وان ده ليس ان بدايه الباب ده وان هذا العنوان ليس ايه تكرارا ولا مزيد كلام ولا اعاده ها ولا ذكر كلاما يستغنى بما سبق عنه، معايا؟ لا، مفيش ولا كلام في الكلام اللي سبق ده ذكر فيه خصوص، فعشان كده بقول ايه مزيد بيان بخصوصها، يعني هنخرج من الاجمال الذي اصلناه في نفسك وعلمناك اياه الى ذكر بعض التخصيص الذي يبينه. ذلك يا اخوان يتضح علاقة الابواب السابقة بهذا الباب، وكذلك بيان هذا العنوان، بيان هذا العنوان. ويكون كلام الشارح كلاما منصفا، حيث قال قيل هذه الآيات المذكورات في هذا الباب فيها مزيد بيان بخصوصها لمعنى كلمة الإخلاص وما دلت عليه. يبقى إذن هو من هذه اللحظة سيتناول في كتابه المصنف رحمه الله وبالتالي الشارح تبعا له ما يتعلق بذكر كثير من تفصيل مقتضيات التوحيد ببيان أصولها أو ببيان ما يضادها من الإيمان من النواقض، سواء كان أكبر أو أصغر، يعني سواء كان على سبيل نقد الكمال أو نقد الإيه الأصل. وهيذكر جملة من النواقض في هذا الباب التي إيه كان سواء كانت في المحبة، سواء كانت في التماس النفع والضر والتوسل بغير ما شرع الله تعالى وأذن فيه، سواء كانت باتخاذ الأحباب والرهبان، سواء كانت بالولاء والمولاة إلى غير ذلك. وهذا طبعا هذه المعاني لم يكن ايه تعرض لها في موضوعاته السابقة، لكن تعرض لما ينبغي ان يتعرض له، وهو تأصيل حقيقة التوحيد وايه وقيمته وفضله وبدية الدعوة اليه والابتداء به الى اخره، وما دلت عليه من توحيد العبادة، وفيها الحجة على من تعلق على الانبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم. يعني هو هنا بيشير الى ايه الاسراء، بيشير اجمالا الى اية الاسراء بقوله في الحجة على من تعلق على الانبياء والصالحين يدعوهم ويسألهم، لان ذلك هو سبب نزول بعض هذه الايات كالاية الاولى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، اية الاسراء 56. واكثر المفسرين على انها نزلت في من يعبد المسيح وامه والعزير والملائكة، وقد نهى الله عن ذلك اشد النهي كما في هذه الاية من التهديد والوعيد على ذلك. وهذا يدل على أن دعاءهم من دون الله شرك بالله، ينافي التوحيد وينافي شهادة أن لا إله إلا الله، فإن التوحيد ألا يدعى إلا الله وحده، التوحيد حقيقته ألا يدعى إلا الله وحده، وكلمة الإخلاص نفت هذا الشرك، لأن دعوة غير الله تأليه وعبادة له، والدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة، هو بيقول كلفظ لكن اشتهر على ألسنة الناس أنه هو حديث، لكن لا يصح، إنما الذي يصح الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وفي هذه الآية يقصد الكلام على آية الإسراء إجمالا يعني، وفي هذه الآية أن المدعو لا يملك لداعيه كشف ضر ولا تحويله من مكان إلى مكان ولا من صفة إلى صفة، ولو كان المدعو نبيا أو ملكا، وهذا يقرر بطلان، وهذا يقرر بطلان دعوة كل مدعو من دون الله كائنا من كان، لأن دعوته تخون داعيه أحوج ما كان إليه، لأنه أشرك مع الله من لا ينفعه ولا يضره. وهذه الآية تقرر التوحيد ومعنى لا إله إلا الله. هذا الكلام هيبقى له رجعة بس بعد ما نتكلم على بعض ما يتعلق بالآية، لأن الآية الحقيقة هيبقى لها وقفة طويلة، لأنها أشارت إلى قضية عقدية مهمة، وهي قضية الوسيلة والتوسل، لسه عشان الكلام يتضح أو يرتبط بعضه ببعض. قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا، إن عذاب ربك كان محظورا. المعلومة ليك إنه أي لفظ الوسيلة لم يذكر في القرآن إلا مرتين، لفظ الوسيلة لم يذكر في القرآن إلا مرتين، مرة في آية المائدة مرة في آية المائدة في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. والآية الثانية هي آية الباب التي أوردها المصنف رحمه الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وينبغي أن تعرف معنى الوسيلة حتى يعني، لأن الآية أبرزت هذه القضية كما قلت. آية المائدة ذكرت لفظ الوسيلة على سبيل أنها فريضة، أنها فريضة فرضها الله على عباده، فريضة فرضها الله على عباده. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن ابتغاء الوسيلة بالألف واللام على مراد ربنا، والألف واللام في خطاب المتكلم، الألف واللام تعني تعريفا على مراد المتكلم، الألف واللام من أدوات الإيه؟ التعريف. طيب حدود هذا التعريف بيكون على مراد المتكلم، إلا أن تكون تعريفا ثابتا بين المتكلم يبقى البلدة هنا إن أنا أعرفها صح، ولا أنت أنا هو أنا بتكلم عن كلام، فبقت كلمة البلدة بالألف واللام معرفة ليه، فهم؟ تبقى بلدة معينة مش بلدة، مش أي بلدة، بلدة معينة هو اللي عارفها المتكلم، أكثر واحد عارفها الإيه، فدائما يقول على مراد المتكلم. فقال وابتغوا إليه وسيلة، ولا وابتغوا إليه الوسيلة؟ لا، لو قال ابتغوا إليه وسيلة يبقى وسيلة تفهمها أنت، يفهمها اللي جنبك، يفهمها اللي فوقك، يفهمها اللي تحتك، لكن هنا قال الوسيلة، إذن أنت تعرفها يا ربنا. نعم نعرفها، وده دل عباده عليها. فالآية الأولى آية المائدة ذكرت الوسيلة على ما هي فريضة، أنت مأمور بابتغائها وركوبها إليه، وابتغوا إليه، إليه الوسيلة. ثم ذكر بعض طريقها وزادوا ابتغائها، فقال وجاهدوا في سبيله، وده من باب عطف الخاص على العام، لأن الوسيلة لفظ مجمل ولا مفصل، عام ولا مخصوص، عام. وتعرف معنى ايه من خصوصيات هذه الوسيلة؟ الجهاد، وجاهدوا في سبيله لعل هذا يكون سببا لفلاحكم، لعلكم تفلحون. وفي الآية الثانية جاء ذكر الوسيلة على سبيل الثناء على من تقع منهم، فقال أولئك الذين يدعون، ما وصفهم وما حقيقتهم؟ هم عبيد من مسالكهم المحمودة يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني أي الوسائل أقرب، وأيهم أقرب طويلت على عدة معاني هذكرها إن شاء الله تعالى، بس المهم إن إيه تبقى عرفت إن موطنين. الوسيلة في اللغة معناها إيه؟ نعرف الوسيلة في اللغة وفي الشرع عشان بس إيه هنستخدمها في الكلام كتير، فده يبقى ده تأصيل مش شرح مستقل، ده تأصيل عشان واحنا بنتكلم يبقى ايه يعني مرتكز يرتكز عليه. قال في لسان العرب وسل في مادة وسل، قال الوسيلة المنزلة عند الملك، تقول فلان له وسيلة عند الملك يعني له منزلة، والوسيلة الدرجة، والوسيلة القربة، ووسل فلان إلى الله وسيلة، وسل بالتجديد، ووسل فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه، يعني لما واحد يتقرب إلى الله بعمل تقول إيه فلان وسل وسيلة إلى الله، وسل وسيلة إلى الله. والواسل، الواسل اسم فاعل، الراغب إلى الله. قال لبيد أرى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل، بلى كل ذي رأي إلى الله واسل. فالواسل في لسان العرب وفي لغة العرب وفي كلام العرب هو إيه؟ الراغب إلى الله. وتوسل إليه بوسيلة أي إذا تقرب إليه بعمل، وتوسل إليه بوسيلة إذا تقرب إليه بإيه؟ بعمل. وتوسل إليه بكذا أي تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه، بحرمة آصرة يعني إيه؟ يعني بحرمة رابطة، يعني زي ما أقولك مثلا إيه عشان خاطر أبوك، عشان خاطر حماية، عشان خاطر جدي، فتوسل إليه بحرمة آصرة، يعني حرمة إيه علاقة، الآصرة اللي هي إيه اللي معها أواصر اللي هي إيه الروابط، بحرمة آصرة تعطفه عليه. والوسيلة الوصلة، ولذلك يسموها الوسيلة ويسموها الوصيلة، لكن الوسيلة أبلغ من الوصيلة. الوصيلة يعني إيه؟ ما يوصل، متوصل. والوسيلة الطريق، فهم؟ والوسيلة الطريق، ولذلك تسمى ذريعة. فالوسيلة الوصلة والقربة، وجمعها الوسائل. عشان انت بتقول وسائل المواصلات مش تقول كده، ولكن انت هتركب اي وسيلة، قطار ولا وسميت سمي الشيء الذي يوصل سمي ايه وسيلة، وجمعها وسائل. قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. قال الجوهري الوسيلة ما يتقرب به إلى الغير، يعني ما تتقرب به إلى غيرك مش إلى نفسك يسمى ايه وسيلة. والجمع الوسل، تجمع وسل وتجمع وسائل. والتوسيل والتوسل واحد، التوسيل والتوسل بمعنى واحد. وفي حديث الأذان اللهم آت محمدا الوسيلة، هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى، يعني هي أصل كلمة الوسيلة ما يتوصل به ويتقرب به، وفي الحديث هي الغاية، سميت الايه الغاية الوسيلة اللي هي الايه القرب نفسه، القرب من الله يعني منزلة قريبة. والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى. وقيل هي الشفاعة يوم القيامة، وقيل هي الشفاعة يوم القيامة. وقيل هي منزلة من منازل الجنة كما جاء في الحديث. وده صحيح من وسيلة منزلة من منازل الجنة. وشيء واسل أي واجب. شيء واسل أي واجب. وتسمى الوسيلة الذريعة وسيلة. وتسمى الذريعة وسيلة. وقد تزرع فلان بذريعة أي توسل بوسيلة. وفي النهاية غريب الحديث والأثر للمبنى الأثير في حرف الواو باب الواو مع السين باب الواو مع السين وثلاث. في حديث الأذان هذا الكتاب يشرح غريب الألفاظ في الأحاديث مش مش مش معجم لغة. يشرح غريب الألفاظ الايه في الأحاديث ويرتبها على ترتيب المعاجم الألف مع الألف والألف مع البي والألف مع التي وبعدين البي مع التي والبي مع الثاء وبعدين الجيم مع كده. فهنا الواو مع السين وسلة. طب ايه الحديث اللي جاء فيه كلمة يكون أصلها وسلة؟ اللهم آت محمدا الوسيلة. هي في الأصل قال بعث معناها قال هي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به وجمعها وسائل. يقال وصل إليه وسيلة وتوسل. والمراد به في الحديث القرب من الله تعالى أو الشفاعة أو منزلة من منازل الجنة كما في الأصل كذا. ده الوسيلة إيه لغة. عرفتم معناها حتى ولو مش ملا مش مهم حفظ الكلام ده كله صح نقول الإثبات العلمي لكن انتوا عرفتوا المعنى. الوسيلة القربة والوسيلة هي أصلها ايه ما يتوصل به إلى الشيء ما يتوصل به إلى الشيء عرفتم ويتقرب به. والتقرب إلى الغير يسمى وسيلة. طب في الشرع الوسيلة شرعا التوصل إلى الشيء برغبة وهي أخص من الوصيلة وهي أخص من الوصيلة بالصاد. إيه الفرق بين الوصيلة والوسيلة؟ دي بالسين ودي بالصاد. التوصل إلى الشيء برغبة. طب ما الوصيلة؟ أعم التوصل برغبة وبغير رغبة. لكن كونك تبقى راغب للوصول لشيء دي تسمى إيه؟ وسيلة. هذا الحال يسمى وسيلة يسمى توسل لتضمنها لمعنى الرغبة. يبقى ايه اللي بيخص الوسيلة عن الوصيلة؟ وجود الايه الرغبة الكامنة في القلب للوصول. قال تعالى وبتغوا اليه الوسيلة المعيدة 35. وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى وحقيقة الوسيلة الى الله تعالى مراعاة سبيله بالعلم والعبادة. مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة. وتحري مكارم الشريعة وهي كالقربة. والواسل والواسل الراغب إلى الله تعالى. الراغب إلى الله تعالى كان التعريف. وحقيقة الوسيلة إلى الله إلى الله تعالى جل في علاه مراعاة سبيله بالعلم والعبادة وتحري مكارم الشريعة يعني الدقة الشرعية وهي كالقرب. والواسل الراغب إلى الله تعالى ذكره صاحب مفردات ألفاظ القرآن الأصبهاني. طيب هنكمل بعد الصلاة يا أخوان هنكمل بعد الصلاة تزكية ولا متابعة ولا معرفة ما هو معروف أو وقع ويقع بين كثير من الناس من إجراء الحجامة للناس في بعض الأماكن بحيث تذهب المرأة إلى هذه الأماكن بدعوة عمل الحجامة ويترتب على عجم عمل الحجامة أو يتطلب إجراء عمل الحجامة في بعض المواطن خلع المرأة لملابسها إما كاملة أو كثير منها. ووقع أمور وقف عليها بعض الناس بقرائن مثبتة لهذه الأحداث أنه وقع في بعض هذه الأماكن تصوير للنساء عاريات أو شبه عاريات ممن يستدرجنا باسم عمل الحجاب. فأنا أنبه يا أخي إن أنت لا تترك امرأتك ولا أختك، وأنبه المرأة حرصا على عرضها ألا تتساهل في خلع ملابسها خارج بيتها. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي صح عنه أنه قال كلاما عظيما يجري معناه على أن المرأة إذا خلعت ملابسها خارج بيتها بغير إذن زوجها تلعنها الملائكة. تلعنها الملائكة. وفي لفظ آخر أيما امرأة خلعت ثيابها بغير إذن زوجها خارج بيتها هتكت ستر ما بينها وبين ربها، هتكت ستر ما بينها وبين ربها. طبعا احنا في ازمان، انا احب ان انت دايما تفهم الكلام ده وتحفظه، احنا في ازمان رفع الامانة ومروج العهود وكثرة الخيانات، فبدلا من الاتهام تعمل ايه؟ تعمل زي حزيفة رضي الله عنه. حزيفة في زمنه يقول ايه؟ واما اليوم فما كنت لأبايع الا فلانا وفلان، يعني لا يتعامل الا مع من يطمئن له دينا. ده في زمن حزيف، مش عام 2000، في زمن حزيف. اما في ازمان الشر الوبيل والفتن العظيمة، يعني يا اخوان والله جاءتني امرأة او ارسلت الي خطابا مطولا فيه يمكن اكثر من يعني 15 صفحة، لان احنا الاتفاق اللي على انه كما تعرفون ان النساء، عشان انا بيتعذر مقابلة النساء من باب ان الواحد لا يمنع خير عمن هي مكروبة او تحتاج الى سؤال او عندها مشكلة، وحتى لا يكون انسان آسم بدفع الخير عن ما الذي ينبغي بذله او عدم اغاثة المنهوف او المكروب. فالمتفق انه بيكون لما يكون في شكوى عند امرأة او مسألة ترسل بها مكتوبة ويكون الاجابة اذا تمكن ورد عليها. واحدة من هؤلاء ارسلت تقول ان رجل كان يتعهد علاجها من السحر، كان بيجتهد في تعلمها العادة السرية، وكان بيفعل معها بالكلام من خلال الهاتف والمحادثات امور ينأى عن ذكرها اي لسان الا ما فحش، ويندى لها الجبين، ولم هذه المرأة لم تتعرف عليه الا من المسجد وعلى انه معالج من السحر، وزكاه لها بعض النساء مثلها. وهذا كلام يعني انا لازلت احفظ هذا الخطاب عشان لما يكون يعني في وقت معين او في امور معينة يبقى الدليل، حتى لا يظن احد انني احب ان اقول كلاما او اشياء فحشة اعوذ بالله. وهذا ليس اتهاما لا للاخوة الذين يعالجون ولا للحجامين ابدا والله، انما هذا تنبيه على انه قد يكون في البعض من ليس اهلا، وما من صف الا وفيه منافقون. انا اعرف ان كثير من الناس عندهم اخلاص وعندهم تقوى لا ازكي على الله احد، لكن لا يخلو صف من المنافقين. لا يفهم احد مني اني اتهم الجميع او اسيء الى احد، اعوذ بالله من ذلك، ليس هذا من خلقي، وهو أبرأ إلى الله عز وجل من هذا، إنما يلزم التنبيه على ما ينبغي التنبيه عليه. وهذا الكلام أقول بناء على حوادث ليس هناك داع ولا مقتضى لتفصيله، فأرجو أن الأمر ده ينال اهتمام عند المسلمين ويبلغوا لغيرهم، وإن بذات النساء لعورات، وأن المرأة التي تحجبت وسترت عورتها لا ينبغي أن تتعرض باسم العلاج ولا السحر ولا الحجامة إلى هتك الإيه الستر بهذه الصورة حتى تصور عارية او شبه عارية. هذا امر يعني اعتقد ان المرأة لو ظهر منها ذراع وصور ذراعها او وجهها حتى وان كانت منتقبة هذا امر يسيء ويفعل. فنسأل الله العافية والسلامة. واذا وجد الواحد منا في ازمان رفع الامانة ومروج العهود يفعل كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، كما قال يا عبد الله ماذا تفعل اذا بقيت فيه حثالة من الناس، والحثالة هي النخالة وهي رديء من الشيء. قال يا عبد الله بن عمر ما تصنع اذا بقيت في حثالة من الناس قد مرجت عهودهم ورفعت اماناتهم واختلفوا، وشبك النبي صلى الله عليه وسلم بين اصابعه، ف فقال يا رسول الله فما تأمرني أدركت ذلك؟ قال عليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر عمك يا أخي. عليك بخاصة نفسك ودع عنها أمر ودع عنك أمر عمتها. فأنت يا أخي دائما تحافظ على نفسك حتى لا تضطر إلى الاتهام ولا إلى الشحناء ولا إلى الطعن أو غير ذلك، بل دائما تأخذ بالحيطة، عسى أن يكون في ذلك نفع. أقول قولي هذا، استغفر الله لكم مثل إن شاء الله بعد الصلاة وعلى رسول الله استكمالا لما كان قبل الصلاة. عرفنا أيها الإخوة معنى الوسيلة لغة وشرعا، وعرفنا أيضا أن الوسيلة لم تذكر في كتاب الله تعالى إلا في موطنين، الأول من آية سورة المائدة، والثاني من آية سورة الإسراء. وعرفنا أنها في الموطن الأول ذكرت على سبيل الأمر وأنه فريضة، والموطن الثاني على سبيل الثناء على من تقع منهم أو على العباد المؤمنين. فيما يتعلق بالآية، قوله قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا إن عذاب ربك كان محظورا. هذه الآية من آيات سورة الإسراء يخاطب ربنا تعالى عباده منكرا على من اتخذ من دونه معبودا، يطلب منه كشف الضر ويطلب منه تحويله وغير ذلك من مقتضى النفع والضر الذي لا يملكه إلا الله تعالى. فيبين سبحانه وتعالى من باب الجدال بالتي هي أحسن، والجدال بالتي هي أحسن هو المقام الدعوي مع من؟ المقام الدعوي مع من؟ الدعوة لها كم مقام يا اخوان؟ ايه يهم بقى؟ طيب، الحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، مش والجدال، والجدال بالتي هي أحسن. لمن تكون الحكمة؟ للمؤمن الذي صدق وآمن والذي استقام. طب ولمن تكون الموعظة؟ لمن فسق وعصى ولمن مرض قلبه، كما قال تعالى فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. ولمن يكون الجدال بالتي أحسن؟ أيوة، لكل من لم يؤمن، وعلى رأسهم أهل الكتاب لأنهم محل مجادلة، لكل من لم يؤمن. فالله يخاطب المشركين خطاب الله تعالى دعوة، فيعاملهم من مقتضى دعوي هو الايه؟ الجدال بالتي هي احسن. يعني زي ما نقول احنا بلغتنا مناقشة حسنة، مناقشة حسنة. كأن الله تعالى يقول اعلموا عباد الله او اعلموا ايها الناس، من باب المناقشة الحسنة حقيقة ينبغي الا تغيب عنكم، ان اولئك الذين يدعون، أن أولئك الذين يدعون، يعني أولئك الذين يدعونهم أهل الشرك ويتخذونهم وسائط ويعبدونهم من دون الله ويسألونهم النفع ودفع الضر، ليسوا إلا عبيد، ليسوا إلا عبيد مش وفقط، بل ويجتهدون في عبوديتهم طالبين القرب منه سبحانه وتعالى، حيث لا معبود إلا هو، أو حيث لا معبود بحق، أو حيث لا ينبغي أن يكون معبود إلا هو. اتخذ كثير من الناس معبودين. هذه الآية ذكر في سبب نزولها أسباب عدة، أشهرها ما كان من قول ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كان أناس يعبدون الجن فآمن الجن وظل الناس على عبادتهم لهم، فآمن الجن وظل الناس على عبادتهم لهم. طيب، وكذلك جاء من قول ابن مسعود أيضا كانوا يعبدون فريقا من الملائكة يسمونهم الجن. العرب كانت تعبد فريق من الملائكة يسمونهم ايه؟ الجن، وهم يؤمنون انهم من الملائكة. فأنزل الله تعالى: أولئك الذين يدعون، الذين تسمونهم الجن لهم الملائكة، أولئك من هم وحقيقتهم ايه؟ يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وقال بعضهم انها نزلت في النصارى الذين يعبدون المسيح، وقال بعضهم نزلت في اليهود الذين يعبدون العزير. وكل هذه الاقوال لا تنافي بينها ولا تعارض ولا تضاد، انما ما ذكر من ذكر من اولئك ممن صح ذكرهم، انما ذكروا هذا على سبيل الامثلة ولا على سبيل الحصر. هيا اخوان الامثلة، والاية قطع لحجة من دعا غير الله يطلب منه نفعا او دفع ضر. واضح؟ من الصالحين ممن قطع بصلاحهم، او من الانبياء، او من الملائكة، او من الجن المؤمنين، او من البشر المؤمنين كمن عبد الحسين او عبد غيره او مشابه. فالله يقول: ان اولئك الذين تدعونهم وتتعلقون بهم ليسوا في الحقيقة الا عبيد. وعلى هذا المعنى هذه الآية تقرر حقيقة القضية التي يعنى بها التوحيد. ما هي القضية التي يعنى بها التوحيد؟ القضية التي يعنى بها التوحيد هي إقامة الأمر على وزان أن العبد، أن الرب رب والعبد عبد، الرب رب والعبد عبد. كل اللي انت بتصل إليه بأي طريق من العلوم وبأي كم من العلم، ها، غاية ما تصل إليه في هذا المضمار وهو قضية التوحيد، هو إقامة القضية على وزان أن الرب رب وحده وأن العبد عبد. ومعنى أن الرب رب يعني هو رب وحده بما له من مقتضيات الربوبية المستلزمة لمقتضيات الإلهية، ها، بما يتضمن الأسماء والصفات العلى، وأن هذا شأنه الذي لا يشارك فيه غيره، وأن العبد عبد، العبد هو العبد أيا كان شأنه وأيا كان مقامه وأيا كان مرتبته، حتى ولو كان هذا العبد هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كان هذا العبد هو جبريل عليه السلام أو ميكائيل أو ميخائيل أو أي من خلق الله تعالى على أودنا. ففي النهاية القضية وزنها إيه؟ العبد، أن الرب رب والعبد. هذه الآية بتدل على هذا المعنى بإحكام: أولئك الذين يدعون، أولئك الذين أنزلتموهم أو أنزلهم المشركون منزلة الأرباب، ليسوا في الحقيقة إلا عبيد. ليه؟ لأن العبد وإن علا العبد وإن رفع العبد وإن بلغ فهو إيه؟ عبد. العبد عبد، فهم؟ كونه له فضل على غيره من العبيد، كونه له مكام رفيع، كونه له حق الطاعة عليهم كالرسل، كونه له مقام شريف، له ذكر مرفوع، له مقام محمود، كل هذا لا يخرجه في النهاية عن كونه ايه؟ عبد. فهم؟ أولئك الذين يدعون. طب هما لما بيجي يدعو بيدعو ايه؟ ان قلنا انهم بيدعو عيسى عليه السلام، ان قلنا انهم بيدعو عزيز، ان قلنا انهم بيدعو الملائكة، ان قلنا انهم بيدعو محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء أشرف الخلق، وهؤلاء مشرفون مرفعون، ها، مفضلون مقربون، لكن في النهاية يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب. يعني إيه؟ يعني هؤلاء مهما كانوا لا يخرجون بحال عن حقيقة العبودية، ولذلك هم يسيرون فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف الخلق وارفعهم منزلة كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدمه، فلما غفر له لم ينقطع. قالت له عائشة: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. يعني كأنها تقول له إن قيامك بمقتضى العبودية بلغت، فلماذا؟ فقال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. يعني إذن إيه؟ إذن هو في أي الأحوال يرجح في طريق إيه؟ العبودية، إما عبودية الطلب وإما عبودية الشكر، إما عبودية اللهم اغفر لي وإما عبودية اللهم لك الحمد والشكر، فهم؟ فما خرجش بأي حال مهما على عن العبودية، وإن كان هو له من المقام على غيره من الخلق ما رفعه الله به. فهذه الآية تقرر هذا المعنى بإحكام عظيم جدا، وهو أن الرب رب والعبد عبد. أولئك الذين يدعون، شوف مناقشة جميلة جدا ومجادلة عظيمة جدا، يعني تعليم لنا ولغيرنا، أن أولئك الذين أنزلوهم منزلة المعبود لم يخرجوا بذلك لا في حقيقتهم ولا بموقعهم. فهؤلاء قبل أن يعبدوا كانوا إيه؟ عبيد. طب وبعد ما عبدوا لم يخرجوا بهذه العبادة عن كونهم عبيد. فلم يصل عيسى عليه السلام بالرغم من عبادة المليارات له عن كونه إيه؟ عبد الله ورسوله وكلمته القى إلى مريم وروح منه. هل خرج عيسى بعبادة المليارات له عن هذا؟ أبدا. فهو هكذا سواء عبد أو لم يعبد. وكذلك عزير، وكذلك الملائكة الذين لا زال الناس يعبدونهم ويسألونهم قضاء الحوائج، وكذلك الجن الذين يعبدون من دون الله وغيرهم من الإنس لا يخرجوا لا قبل عبادتهم ولا بعد عبادتهم، لأن العبادة لا ترفع المعبود، لا ترفع المعبود أبدا. واحد يقول يعني احنا عبدنا ربنا بنرفعوش؟ لا أبدا، هو رفيع الدرجات قبل أن يكون هناك عابد يعبده، رفيع الدرجات ذو العرش. هو بهذه الصفة قبل أن يعبد ولا بعد إذا عبد؟ قبل أن يكون هناك عابد. فالعبادة لا ترفع المعبود، فإن كان المعبود عبد فعبادته لا ترفع عن كونه عبد، فهم؟ فهو يقرر بذلك سبحانه وتعالى ويعمق مجادلة للكافرين وتعليما للمؤمنين أنه أن الرب رب والعبد عبد، وأن العبد لا يخرج بحال عن العبودية، فيصير إله بأي معطيات. لو أهل الأرض جميعا عبدوا واحدا من الناس من المخلوقين جنا ملكا أيا كان، هل تتصور أن عبادة أهل الأرض جميعا له ستنقله أي نقلة عن مرتبة العبودية؟ حاشا وكلا، حاشا وكلا. فهو عبد إذا إيه؟ لازم تفهم هذا المعنى وتعرف أن هذا باب المجادلة كما قلت بالتي هي أحسن تقريرا لقضية هي ما يعنى به التوحيد، وهو إقامة القضية على وزان أن الرب رب والعبد عبد. طيب شوف هو يقول في قراءة أولئك الذين تدعون، خطاب المشركين، أولئك الذين تدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، وهذه القراءة تبين هذا الوجه من التفسير. أولئك الذين يدعون أي المشركين، يبقى هنا خطاب للمؤمنين يرده إشارة إلى مين؟ إلى المشركين. وفي القراءة الأخرى خطاب للمشركين، أولئك الذين تدعون أيها المشركون، ليسوا بأرباب ولا بآلهة بل هم عبيد يجتهدون في الايه؟ في العبادة، يجتهدون في العبادة. تنبه. طيب هذه الآية أفادت من جهة قضية مهمة جدا كما قلت، وهي إقامة القضية على وزن أن الرب رب والعبد. وهذه الآية أيضا أبرزت حقيقة العبودية، حقيقة العبودية أو حقيقة الدين. الدين عبارة عن ايه يا اخوان؟ الدين كدين عبارة عن ايه؟ عبارة عن عقيدة وشريعة، قسم خاص بالعقائد وقسم خاص بالايه؟ بالشرائع، صح؟ فقد خاطبنا الله تعالى بمعاني ينبغي اعتقادها والتصديق بها والتسليم بها، وأمرنا بأوامر ونواهي، وأمرنا أن نأتمر بأمره وأن ننتهي عما نهى. ما أتاكم رسوله فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهم؟ طيب، العقائد جوهرها العبودية، صح؟ جوهر العقيدة العبودية، والعبودية ملاكها كما قلت المحبة والخوف والرجاء. هذه الآية دلت على هذا كله، دلت على الدين بعقيدته وشريعته وعلى جوهر العقيدة. أما الدلالة على الدين فقد ذكرت المحبة وذكرت الخوف وذكرت الرجاء، إشارة إلى المقتضى العقدي من الدين، وأشارت إلى قسم الشريعة بقوله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، فتكون بذلك الإشارة إلى جملة الدين. الدين ما هو إلا اعتقاد وعمل، اعتقاد وعمل، والقول جزء من العمل. الدين عبارة عن اعتقاد وعمل، والقول جزء من العمل. الاعتقاد ملاك العبودية، ها؟ المحبة والخوف والرجاء. العمل كله يسمى، العمل كله يسمى وسيلة. ولذلك عرف ابن تيمية رحمه الله الوسيلة بأنها الاستقامة على الدين والإيمان بما يلزم الإيمان به، وطاعة ما والعمل بما أمر به، وترك ما نهي عنه. يعني سمى الدين كله وسيلة، الدين كله يعني كلك تؤمن بمقتضيات الإيمان وتعمل بالعمل، كل ده ليه؟ دي اسمها الوسيلة الإجمالية. يبقى الوسيلة شرعا، الوسيلة شرعا، شرعا مش الوسيلة بقى على الإطلاق، شرعا أو المحمودة أو المشروعة، ده هيتم تفصيل تقسيم بالوحده كده بالترتيب بالراحة، بس ده كلام أنا بقوله للضرورة عشان أبين المعنى الذي يريد أن أبينه. منها وسيلة إجمالية وهي الدين كله، دخول المسلم في الإسلام وسيلة، وسيلة لإيه؟ وسيلة لإيه؟ واحد نصراني يخش الإسلام، فدخول الإسلام وسيلة، وسيلة لإيه؟ وسيلة عبودية، وسيلة لإيه؟ طريق لإيه؟ شلت عرفت وسيلة عن طريق؟ ما أنا قلت هقولهم في الأول مرتكزات عشان أنت حتى تشغل دماغك لله. أقول لك وسيلة العبودية، وسيلة لإيه؟ طريق لإيه؟ واحد ركب أوتوبيس عشان يروح لداري، رايح فين؟ رايح حاجة. افهم وسيلة. واحد ركب الدين، وسيلة لإيه؟ عشان يخش جهنم، صح؟ ها؟ يبقى هو الدين وسيلة لإيه؟ لرضا ربنا، للبعد عن جهنم، للبعد عن السخط. كلام ده من الحجارة تفهمه، مش صعب. إذا واحد بيدخل الدين، الدين نفسه وسيلة لإيه؟ لرضا ربنا سبحانه وتعالى، صح؟ يبقى إذا هو ده طريق إجمالي، طريق إجمالي. هذا الطريق الإجمالي في طرق، صح؟ في صلاة، في صيام، كل واحدة من هذه الطرق مالها؟ تسمى وسيلة، تسمى وسيلة، وسيلة لإيه؟ لمرضات رب العالمين. واحد مثلا عايز ينال رضا ربنا بالصيام، ينال رضا بالصيام، لكن لابد أن يكون دخل في حدود الطرق، صح؟ الطرق لها جهة. يعني لو واحد عايز يسافر إلى ليبيا يبقى لازم يسلك جهة الصحراء الشرقية، صح؟ لو واحد عايز يسافر إلى السودان لازم يسلك صحراء ليه؟ ها؟ الغربية، صح يا أخوانا؟ لا، أو الشمالية والجنوبية. الشمالية يعني جهة البحر الأبيض والجنوبية. أنت لما تيجي في الصحراء في شرقي وفي غربي وفي جنوبي وفي شمالي. أنت بكون عايز تروح السودان لازم تخش الصحراء الجنوبية، بكون عايز تروح ليبيا لازم تخش الصحراء. لما تخش بقى الصحراء الشرقية، لا الشرقية مش الغربية، الشرقية، الغربية يبقى جهة السعودية، فاهم؟ عكس يعني. طيب، فلما واحد يريد ان يذهب الى هذا يبقى الجهة، نقول له الجهة في الجهة ايه؟ في جهة الصحراء الغربية، صح؟ طيب لما يكون هو في الصحراء الغربية، لكن بعد خلاص راح الجهة، لكن هو مجرد راح الصحراء محتاج بقى يعرف الطرق، صح؟ وبالذات بقى كل ما يكون عايز غرض معين يعرف طريقه، هيوصل لبلد معينة لطرابلس لبنغازي مش عارف ليه، يبقى كل حاجة ليها ايه طريق. ولا المثل الأعلى، أنت تركب الدين لتصل إلى مرضات رب العالمين، ده من باب إن الدين كله هو جهة الرضا. وهذا الدين له طرق تفصيلية، كلما توغلت في الطرق التفصيلية كلما قربت من الايه من الرضا، قربت من رحمته، قربت من فضله، قربت من عفوه، قربت من مغفرته، كده صح. طرق ايه تفصيلية. فالوسيلة المجملة او الاجمالية هي الايه الدين. الدين كله الايمان والعمل وسيلة، وكل من الايمان وحده والعمل وحده وسائل، وكل مقتضى من مقتضات الايمان وكل مقتضى من مقتضات العمل وسائل، فهم؟ دي بيسموها الوسيلة العامة، فهم؟ طب الوسيلة الخاصة، الوسيلة الخاصة هي تفاصيل هذه الوسيلة العامة، تفاصيل هذه الوسيلة العامة وما يكون على الخصوص جهة إسراع أو تقريب للأمر، جهة إسراع أو تقريب للأمر. يعني أنت مثلا لما تكون عايز تروح إلى بيتك، طبعا أنت خارج من المسجد جهة بيتك جهة معينة، هتتجه للجهة وبعد اتجاهك الجهة تسلك طريق، لا شك إن في طريق طويل وفي طريق إيه مختصر أقرب شوية، وهما الاثنين هيوصلوا للبيت، فهم؟ فاللي بيتخذ طريق طويل اسمه اتخذ طريق صح بس هو طويل شوية، والأسرع والأقرب طريق أسرع وأقرب، طريق إيه أسرع وأقرب. فالوسيلة الخاصة أيضا مالها، ها؟ منها ما هو اللي هو تفاصيل الطرق، ومنها ما هو أخص، ما هو أخص كالتوسل بأسماء الله وصفاته، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بالعمل الصالح، والتوسل بدعاء الصالحين المقطوع بصلاحهم، المقطوع بصلاحهم، فهم؟ طبعا دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن تفاصيل المجمل، بس دي اخص الخواص. يبقى الوسيلة الاجمالية او الوسيلة المجملة ايه هي؟ ايه اخوان الوسيلة المجملة؟ الدين كله. طيب الوسيلة التفصيلية اعمال الدين من عقائد وعن تفصيل. طب اخص الوسائل، ها اللي هي اقرب اللي هي اخص دي اللي هي التوسل باسمائه وصفاته والاعمال الصالحة من العبد في طلب شيء معين، مش في طلب العام، في شيء معين زي المريض اللي بيطلب، المكروب اللي يطلب تفريق كرب معين، زي المأسور الذي يطلب فك أسر، ها ده مطلب خاص، ها مطلب خاص دي هو يخص ده بالإضافة إلى المطلب العام اللي هو ركب الدين من أجله اللي هو إيه مرضات الله، اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار، هو ركب الدين لده. لكن لا شك ان هو له مطالب خاصة بينه وبين ربه، زي طلب الشفاء من المريض، طبعا اللي مش مريض مش حكم شفاء صح، وان كان المريض والمعافى والمكروب ومن لا يفاء وغيره والمأسور والحر وغيرهم جميعا مشتركون في ايه في لا في المطلب العام اللي هو ايه مرضات الله، ها والجنة والبعد عن سخطيه والنار الكل. لكن دي مطالب خاصة، مطالب خاصة في طريق العبودية، ها هذا المطالب الخاصة يبقى عايز يعمل ايه طريق يوصل اسرع من الطريق العام، طريق يوصل. فجعل الطرق اذن فيها الله، هذه الطرق زي ما نقول ايه زي ما احنا نسميها كده بتقسيم الطرق، طرق عامة وطرق مثلا خاصة، وهي طرق طوارئ لو حصل زحام شديد، لو الطريق طويل، لو في مريض يبقى ايه يدخل منه على اساس ان الحالة ايه مستعجلة، فهم؟ والله المثل الأعلى. فلا شك ان الانسان مننا في طريق عبوديته بيطلب من الله العافية والسلامة والامن دائما في طريق صلاته وصيامه وزكاته وحجه وعمرته وما شابه. لكن لما يجي طالب بقى معين ويبقى مريض وألم شديد او مكروب او كذا او كذا وعايز بسرعة، ها فبيحاول ايه يخش طريق الطوارئ، فهم؟ فيتوسل زي الثلاثه الذين سبت الصخرة عليهم الغار، طبعا هم لو كانوا برا وفي أهليهم وأولادهم ما كانوش هيتوسلوا بالحاجة دي بالذات، وفي عموم وإن كانوا هم مظنة إن هم بيصلوا بيدعوا دعاء العام والطلب العام مش كده، فده بقى اسمه طريق ايه؟ طوارئ، امر خاص. فدي ايضا نوع الوسيلة، فهم؟ اذا الوسيلة، العلماء لما بيتكلموا عن الوسيلة بعضهم بيتكلم كما ذكرت، ده كلام ابن تيمية رحمه الله، وكتاب ابن تيمية التوسل والوسيلة رائع، لم اقف على مثله ابدا في هذه القضية. يعني رحم الله هذا الرجل، رحم الله هذا الرجل وجزاه الله خيرا أمة المسلمين فتها، والتدليل على ذلك ورد الشبهات والإجابة عنها التي أثبتت وسائل باطلة، والرد على التوسل الشركي والبدعي الذي انتشر بين الناس، وبيان فساد الاستدلال الذي استدلوا به. صراع يعني الحقيقة انه بديع. وهناك مبحث في من خلال شرح الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية، مبحث ايضا عن التوسل والوسيلة، الا ما يسعفوش انه يقرأ كتاب ابن تيمية يسمعه، لان معظمه مأخوذ من كلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم وغيره من العلماء فيما يتعلق بتأصيل كل المعاني.